فالإحرام بالنسبة للرجال عند الميقات ليس فيه اطباع، خلاف ما عليه جمهور الناس اليوم، فإن الملاحظة على الناس كما تلاحظون في المشايات وغيرها، من رأيتموه محرما إلا النادر فإنه مطبع، يعني كاشف للكتف الأيمن، وهذا ليس سنة إلا في مكان محدود، عندما يريد الإنسان أن يبدأ طواف القدوم أو طواف العمرة فإنه يخرج كتفه الأيمن ويطبع، وإذا انتهى من الطواف ستر كتفه الأيمن ويبقى غير مطبع إلى أن يتحلل من إحرامه. بينما الواقع الذي عليه كثير من الناس أنهم يطبعون من حين إحرامهم إلى فك الإحرام، وهذا خلاف السنة، وليس الإحرام بهذه الصورة، وإنما هو خاص فقط بطواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، وطواف العمرة الذي يأتي لأداء العمرة. فإذا وصل الإنسان إلى مكة وجد سورا آخر وهو الحرم، الإنسان بإحرامه وتلبسه بالإحرام في الميقات يحرم عليه كثير من الأمور التي كانت حلالا له، فلا يجوز له الطيب ولا تقليم الأظافر ولا أخذ شيء من شعره، والرجل لا يغطي رأسه ولا يلبس مخيطا، ولا يجوز له الجماع بكل محرم رجلا او امرأة، فهذه من محظورات الاحرام. وكذلك لا يجوز له ان يصيد من حين احرامه، مشى في الطريق الى ان وصل الى حدود الحرم جاءت امور اخرى، وهو السور الثاني كما قلت، فالحرم له احكام غير احكام الحل للمحرم وغير المحرم، فلا يجوز له ان يعضد الشوكة او يأخذ شيئا من العشب الذي نبت بنفسه، ولا يلتقط لقطة الا اذا اراد ان ينشدها حتى يجد صاحبها، وسواء كان محرما او غير محرم لا يجوز له ان يصيد ولا ينفر الصيد. وهذا ينبهنا على عناية المولى جل وعلا بهذا المكان، فإنه حرام، اسمه المسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يعبد شوكها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشئ. إذن الإنسان الذي يريد أن يأتي إلى هذا المكان ينبغي أن يكون على غاية من الأدب والاحترام، لقداسة هذا المكان وعظيم قدره عند الله جل وعلا. فإذا وصل الإنسان إلى هذا البيت فإن أول عمل يعمله هو الطواف، هذا هو السنة. فيتجه إلى البيت، يستقبل الحجر الأسود ويطبع، يطبع أن يخرج الكتف الأيمن، ثم يسمي ويكبر ويجعل البيت عن يساره ويبدأ الطواف بالرمل، يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ويمشي ما بينهما، ويمشي الأشواط الأربعة الأخرى. والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. ويقول الإنسان بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويكون في كل أحواله من حين إحرامه متخشعا، متذللا، مستشعرا عظمة ما هو متلبس به من عبادة. وإذا تأملنا حكمة ما يعمله الإنسان عند الإحرام وجدنا أنه ذو معنى ومغزى كبير في الإسلام. فأنت عندما تخلع ملابسك المعتادة مطلوب منك أن تخلع ذنوبك وأن تتخلص منها، وعندما تغسل جسمك تغسل قلبك من الذنوب والأدران والحقد والحسد والغل وسوء المعتقد وقصد الفساد، كله تغسله مع غسلك لأدران بدنك. وعندما تلبس الملابس البيضاء تستحضر عندما تلبس اللبس الملابس البيض وتلف بها، لا أن تلف بدنك وإنما يلفك غيره. عندما تكفن فتتذكر ما أنت عليه مقبل وتستعد لهذا الأمر بالتوبة والإنابة واستحضار ما تدعو به، وأن تنوي العزم على أن تكون صفحاتك بيضاء كما أن ملابسك بيضاء، وأن لا تدنسها بعد أدائك للنسك مرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وعد من حج فلم يرفث ولم يفسق أن يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه صفحات بيضاء. فأنت تتطلع إلى هذا الأمر وتريد أن تصل إليه بأدائك لهذا النسك، فهذا يستلزم منك أمرين. الأمر الأول أن ما مضى نلغيه، وإلغاؤه يترتب لا بد له من شروط: أولا الإقلاع، عن الذنب. الأمر الثاني الندم على فعله. الأمر الثالث العزم على عدم العودة إليه، وإن كان يتعلق بمخلوق أن ترده إليه، ترد إليه مظلمته. هذا المطلوب منك وأنت تحرم، وليس الإحرام غير ثوب أو قميص والبس إزار ورداء واذهب زاحم الناس وأنت كما أنت، لا. الإحرام عبادة وقربة إلى الله، اتصفت بصفة معينة وتؤدى على هيئة وكيفية خاصة لهدف عظيم، وهو أن تحصل على الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا هو المقصود من أداء هذا النسك. وأما ما يعمله بعض الناس الذين يعتبرون الحج فسحة أو نزهة أو تمشية، فإن هؤلاء لا حظ لهم في عمل، ولم يحصلوا إلا على المزاحمة والإجهاد والإرهاق. فالإنسان الذي يستحضر الثواب المترتب على هذا العمل عليه أن يدرك كيف يؤدي هذا العمل. وأهم أمر في هذا أن تعرف لماذا أحرمت، ولماذا كيفية الإحرام بهذه الصورة، ولماذا كان الإنسان يتجرد من المخيط والرفاهية ويلبس إزارا ورداء ليس فيه سراويل ولا قميص ولا غطاء للرأس، والناس كلهم سواء، فتدرك أنك وأنت تملك الملايين وإنسان آخر لا يملك ولا ريال أن مظهركما واحد ولا فرق بينكما، فتتذكر بهذا الموقف الوقوف بين يدي الله بالتساوي بين الناس. لا فرق بين أسود وأبيض وأصفر وعربي وعجمي وكبير وصاحب منصب وإنسان عادي أو مغمور، كلهم في فرق بينهم أبدا. إزار ورداء أبيض وهم أهل الطريق. فالإنسان الذي يؤدي النسك عليه أن يكون مستشعرا أنه يعبد الله جل وعلا بهذا العمل، وأن لا يردد كلاما لا يدري ما مدلوله. بعض الناس كما تلاحظون يأخذ كتابا ويقرأه ولا يدري ما يدل عليه، فيغلط أغلاطا لغوية ويغير في معنى الكلام ومدلوله، ويظن أن النسك هو أن تقول هذا الكلام وأنت لا تدري أين هو ولا على ما يدل. ويعكسون كثيرا من المعاني كما نسمعه أحيانا في المطاف وفي غيره. فالذي يريد أن يؤدي النسك يفهم معنى ما يطلب، لأن الدعاء أحد أمرين: إما ثناء على الله جل وعلا، ويجب عليك إذا أردت أن تثني على الله أن تعلم بما تثني وبما تمدح الله جل وعلا، وإذا أردت أن تطلب شيئا فلا بد أن تعرف ما هي حاجتك وما هو طلبك. هذا أمر لا بد أن يستشعره كل إنسان، لا أن تطلب طلبات وأنت لا تدري ما هي، وأحيانا تكون عذاب عليك بل لا بد إذا طلبت شيئا تعلم ماذا تريد. أما أن تردد كلمات لا معنى لها فهذا لا يتفق مع هذه العبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يقولون ولا كلمة إلا وهم يفهمونها ويستحضرون معناها ويتأدبون عند نطقها بآداب المناجاة. فالإنسان إذا أراد أن يناجي لا بد أن يتأدب مع من يناجي ومع من يطلب منه. الله جل وعلا له المثل الأعلى. فلو أن إنسان ذهب إلى رئيسه أو صاحب دكان وقال أريد كذا وكذا وكذا وكذا بكلمات لا يدري ما هي وطلبات لا يدري على ما تدل، هل يكون هذا الطلب مقبول من الذي يطلب منه، أم أنه لا بد أن يتعدد بآداب المناجاة وآداب الطلب ويكون فاهما ومدركا لهذا المطلوب؟ هذا أمر محسوس ومشاهد. فأنت يا عبد الله إذا أردت أن تطلب من يملك العطايا استحضر عظمته وتأدب معه في طلبك واطلب وألح في الطلب وكرر طلباتك، والله جل وعلا لا يمل ويحب الملحين. ولهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإلحاح في الدعاء، ومن ذلك الإلحاح يوم عرفة وتكرار الدعاء 3 مرات. فالإنسان من حين إحرامه فهو في عبادة، وبعد أن يؤدي الإنسان الطواف عندما يصل في الشوط 7 إلى الحجر الأسود يتجه إلى المقام، مقام إبراهيم أو ما حداه، ولا يكبر عند انتهائه من الطواف، فإن التكبير إنما يكون في بداية الشوط لا في نهايته. فيكبر الإنسان عند بداية كل شوط، معنى هذا أنه يكبر 7 مرات لا يكبر 8، فإن التكبير إنما هو للبداية لا للنهاية. فيصلي الإنسان 2 ركعتين خلف المقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الطواف قال اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وذهب إلى مقام إبراهيم وصلى خلفه. فإن وجد الطائفين قد تجاوزوا المقام كما هو الحاصل في كثير من الأوقات فإنه يبتعد عن مكان الطائفين ويصلي في جهة المقام أو في أي موضع من الحرم، لكن الأولى أن يكون في جهة المقام. وإن صلاها في الجهة الأخرى جاز ذلك. ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد. وهاتين السورتين تدلان على معنى عظيم وهو أن الإنسان يستشعر أنه طاف بهذا البيت عبادة لله، لا كما يعمله أهل الجاهلية من عبادتهم للكعبة أو للأصنام حولها. فكلماته كلها مبدوعة بسورة الكافرون بلا لا لا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، خلكم معنا، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم وهو الوثنية، ولي ديني وهو الإسلام. فالكفر غير الإسلام، فلا يمكن أن يكون الإنسان مسلما كافرا في وقت واحد، إما مسلم وإما كافر. فالذي يعبد الكعبة كافر، والذي يعبد رب الكعبة مسلم، فالذي يطوف بالقبور وهو يقول لا إله إلا الله 100 مرة ليس مسلم وإنما هو كافر. الذي يقول يا سيدي فلان اشفي مريضي وهو يصلي الصلوات 5 في المسجد ليس مسلم، لأن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فالعبادة كلها لله، والطواف بهذا البيت ليس عبادة له، وإنما هو عبادة لله. وهذا المكان هو المكان الوحيد الذي يطاف به لله، يطاف به عبادة لله، وليس هناك مكان لا ضريح ولا غيره من شجر أو حجر أو تمثال أو غيره يطاف به تعبدا لله، وإنما كل ما يعمله الناس من طواف بأضرحة أو نحوها إنما يعتبر شركا وكفرا بالله تعالى. فهذا المكان هو البيت الذي جعله الله تعالى للناس ليطوفوا به وليطوفوا بالبيت العتيق أي القديم، لأنه أول بيت وضع للناس. هذا البيت هو أول مسجد وضع في الأرض، وهذا البيت يشتمل على مسألتين. المسألة الأولى أنه يوجد فيه الحجر الأسود وهو من أحجار الجنة، وأنزله الله تعالى أبيضا وسودته خطايا بني آدم، وهو المكان الوحيد الذي يقبل عبادة لله، فليس في الأرض مكان آخر يقبل عبادة لله، وإنما هذا خاص بهذا المكان. ويشترك مع الركن اليماني بأنهما المكانان الوحيدان اللذان يستلمان عبادة لله. فالركن اليماني يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه، والحجر الأسود أيضا يستلم ويقبل ويشار إليه. وفي الركعة الثانية يقرأ الإنسان بسورة الإخلاص قل هو الله أحد بعد الفاتحة، فهو بعد أن بين وتبين في الركعة الأولى أنه يخالف الكافرين في كل ما هم عليه من عقائد، في الركعة الثانية جاء بالتوحيد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا كعبة ولا حجر أسود ولا ملك ولا نبي ولا ضريح ولا غيره، قل هو الله أحد لا شريك له، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا ند له ولا مثل له ولا شبه له، وهو المستحق بالألوهية والربوبية والكمال في ذاته وفي أسمائه وصفاته. وهذا هو التوحيد، التبرؤ من الشرك وإخلاص العبادة لله وتوحيد الله كما جاء في لا إله إلا الله. فلا إله نفي وإلا الله إثبات، فأنت تنفي الألوهية عن كل أحد وتثبتها لله وحده جل وعلا لا شريك له. ثم بعد هذا يشرب الإنسان، يسن له أن يتضلع من ماء زمزم ويتجه إلى المسعى ويبدأه بالصفا، وإذا صعد على الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يستقبل الكعبة ويرفع يديه إلى السماء ويدعو، ومعنى أنه يدعو يعني يوحد الله ويثني عليه ويحمده ويكبره ويهلله رافعا يديه هكذا، لا كما يقول بعض الناس هكذا، فإن هذا ليس من السنة، إنما السنة أن يرفعها إلى السماء. ثم ينحدر من الصفاء متجها للمروة، فإذا وصل بطن الوادي أسرع فيه بما يستطيع من سرعة، وبطن الوادي هو الذي وضع عليه لمبات خضر في بداياته ونهاياته، فما بينهما هو الذي يجري فيه الإنسان ويسرع فيه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهد نفسه في السرعة، وهذا إذا كان فيه مجال، أما إذا ازدحم وامتلأ فأسرع قدر استطاعتك. فإذا وصل إلى نهاية بطن الوادي صار يمشي مشيا عاديا إلى أن يصل إلى المروة، ثم يتلو عليها الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويستقبل الكعبة ويرفع يديه ويدعو، ثم ينحدر إلى الصفا. فإذا وصل إلى الصفا فإنه يكون بهذا قد أتم شوطين، فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. وهو في هذه الأثناء يدعو أو يتلو من القرآن ما تيسر أو نحو ذلك، ويتم السعي سبعة أشواط، وينتهي السابع بالمروة. فإذا كان متمتعا فإنه يحلق سعره، إن كان وقت الحج بعيد، وإن كان وقت الحج قريب فإن السنة أن يقصره، والتقصير يكون من جميع الشعر بحيث يعمم رأسه بالتقصير، لا أن يقصر من شعيرات ويكتفي بها. فإذا فعل ذلك فإنه تحلل التحلل كاملا، وخلع إحرامه ولبس ملابسه وحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام. وأما إذا كان قارنا أو مفردا فإنه يبقى بإحرامه إلى وقت الحج، يعني إلى اليوم الثامن، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم إن شاء الله. أقول هل يجوز للإنسان أن يجمع بين الستة من شوال مع الاثنين والخميس وثلاثة الأيام البيض بنية واحدة ليحصل له الفضل؟ نقول نعم، الإنسان لو صام الستة الأيام من شوال في أيام الاثنين والخميس أو فيهما وفي الأيام البيض فإنه يحصل له فضيلتهما. يقول إنسان أتى بعمرة في رمضان، هل يبقى عليه سعي بعد طواف الإفاضة في الحج؟ نقول نعم، الإنسان الذي لم يكن آفاقيا جاء للحج وإنما حج من مكة فإنه لا يسعى قبل الحج وإنما يسعى بعد طواف الإفاضة.